بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سفيق رحمه الله: كراهة نشر الضالة والبيع والشراء والشعر في المسجد. يعني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. ظاهر الدليل التحريم، لأن الدعاء على إنسان بفقدان ماله وضياع ضالته التي يبحث عنها لا يجوز إلا لفعل محرم وليس لمجرد فعل مكروه، لأن العقوبة إنما هي على المحرم، والدعاء عليه بضياع المال هو نوع من العقوبة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسن. عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. ظاهر النهي التحريم كما ذكرنا، نهى عن الشراء والبيع في المسجد. الشراء والبيع كل أنواع البيوع، سواء كان مرابحة أو بتولية أو بموضعة، يعني أن يكون بأقل من الثمن. أقول ذلك لأن بعض الناس يتساهلون في زماننا في بيع الكتب الإسلامية والمجلات والجرائد الإسلامية في المساجد، ويدعون إلى ذلك وينادون عليها ويقولون: نحن لا نتربح منها. لا يلزم، طالما قد نهي عن البيع فبجميع أنواعه فلا يجوز ذلك، وإنما يكون ذلك يمكن ممكنا على أبواب المساجد ونحو هذا. أما إنشاد الأشعار، فإنشاد الأشعار التي يعني لا يراد منها ذكر الله عز وجل فهذا هو المذموم المنهي عنه. ولقد قال حسان لعمر: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان الأمر فيه كذلك، ما كان الأمر فيه كذلك يعني من ذكر الله والانتصار للدين، فإن ذلك أمر مشروع أو مباح. وأما الأشعار التي فيها التشبيب والتي فيها الغزل وأيضا المدح والذم، يعني الهجاء ونحو ذلك، فهذا لا تشرع ولا تجوز. البيع في المسجد صحيح مع الإثم على الرجح، يصحح، لأن النهي هنا ليس لصفة في البيع، ليس لوصف فيه ولا لأمر لازم فيه، ليس لذاته ولا لوصف لازم، فلذلك لا يبطل كالبيع عند النداء وقت الجمعة. أيضا يصحح مع الإثم. نشد الضالة ومثلها الإعلان عن شيء مفقود لعموم إن المساجد لم تبن لهذا، وإنما يمكن أن يعلن عن الشيء المفقود على باب المسجد حيث يخرج الناس. التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، السنة أن يكون الناس يعني في يوم الجمعة يستعدون لصلاة الجمعة، لا أن يكون هناك دروس قبلها وحلق قبلها ولو حتى لقراءة القرآن، وذلك منذ الوقت الذي يشرع فيه التوجه إلى الجمعة يعني بعد شروق الشمس، لأن الساعات الأظهر فيها أنها تكون بعد شروق الشمس، الساعات الخمس التي يشرع الذهاب فيها الساعة الأولى بعد الشروق. قال: والشعر المنهي عنه ما اشتمل على هدو مسلم أو مدح ظالم أو فحش ونحو ذلك، أما ما كان من حكمة أو مدحا للإسلام أو حثا على بر فإنه لا بأس به. فعن أبي هريرة أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلاحظ إليه، يعني نظر إليه شزرا وكأنه ينهاه عن ذلك، فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. متفق عليه. شدد على عمر وهو أمير المؤمنين لما أراد أن يمنعه من شيء مباح أو مشروع لاجتهاده في ذلك، فدل ذلك على حدود مال الإمام، ليس أنه له أن ينهى عن كل شيء مباح فيصبح محرما، إنما أو يأمر بشيء مباح فيصبح واجبا، وإنما لا بد أن يكون في ذلك ما يؤدي إلى يعني التحريم والوجوب، إلى فعل محرم أو إلى ترك واجب. فهنا يصبح أمره في المباح ونهيه واجبا أو محرما. السؤال فيها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أصل السؤال محرم في المسجد وغيره إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة سأل في المسجد ولم يؤذي أحد كتخطيه الرقاب ولم يكذب فيما يرويه ولم يجهر جهرا يضر الناس كأن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به، إذا لم يفعل ذلك جائز. وكأنه جمع كل ما يفعله السؤال في هذا الباب، فإنهم يخطبون يشوشون على الناس، كثير منهم يكذبون، ربما آذوا الناس وألحوا، فمن سأل بالطريقة التي ذكر شيخ الإسلام فإنه يجوز له ذلك، والله أعلم. أكون عند الاضطرار. قال: رفع الصوت فيها. يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن. شدد جدا حتى جعلها محرمة، أعني مسألة رفع الصوت ولو بقراءة القرآن، فيكون فيه ذم الذين يرفعون أصواتهم قبل صلاة الجمعة وقبل صلاة العصر وقبل صلاة الفجر على عادة راتبة رتبوها في ذلك. قال: ويستثنى من ذلك درس العلم، لأن المسجد بنيت لذلك كما بنيت للصلاة، فإذا كان هناك من يصلي نافلة أو بعد أو جماعة ثانية بعد الإمام الراتب وهناك درس علم، لم يكن ذلك بأولى من ذاك، فكل منهما مشروع. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالدرس في المسجد ويخطب في غير يوم الجمعة. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. عشان هذا النهي ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن قال بالتحريم. رواه أحمد بسند صحيح. وروى روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم، صححه الشيخ الألباني. استثنى من ذلك رفع الصوت فيما تشرع فيه الجماعة ولو نافلة كالتراويح، فإن الإمام يجهر، ولو أراد أحد أن يصلي منفردا أو جماعة أخرى ليست محرمة، لكن الجمع سنة الخلفاء الراشدين، جمع على إمام واحد، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لولا أنه خشي أن تفرض عليهم فتركها. لذلك نقول صلاة الكسوف والاستسقاء إذا أديت في المسجد وصلاة التراويح، كل هذه من النوافل التي يشرع فيها رفع الصوت من الإمام الراتب كصلاة الجماعة في الفريضة. الكلام في المسجد، قال النووي: يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات، وإن حصل فيه ضاحك ونحوه ما دام مباحا، طبعا بالشرط الذي في المسألة التي قبلها التي هي التشويش على المصلين، إذا كان الجهر على بعض، جهر البعض على البعض بالقرآن لا ينهى عنه، فأولى أن الكلام المباح الذي يشوش على المصلين أولى بالإيه؟ بالنهي. لكن إذا كان لا يوجد مصلي وجعلوا يتحدثون بمباحات ولو حصل ضحك لم يضر. حديث جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. قال: وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم، أخرجه مسلم. يعني يتذكرون سخافات وجهالات العرب في الجاهلية فيضحكون من أنفسهم ومجتمعهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم لأن في هذا شهود نعمة الله سبحانه وتعالى بالإسلام. إباحة الأكل والشرب والنوم فيها. عن ابن عمر قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد نقيل فيه ونحن شباب، ننام وقت القيلولة، وقت قبيل الظهر. وقال النووي: ثبت أن أصحاب الصفة والعرنيين وعليا، عليا في عيسى بن تراب، وصفوان ابن أمية وجماعات من الصحابة كانوا ينامون في المسجد. صفوان بن أمية في موضوع السرقة، لما سرق أحد منه يعني ثوبه أو شيئا منه وهو نائم في المسجد، نائم عليه قال: وأن ثمامة كان يبيت فيه قبل إسلامه الثلاث أيام اللي حبس فيها ثمامة بن أثال، حبطه في سرية من سرائر المسجد، كل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي في الأم: وإذا بات المشرك في المسجد فكذا المسلم. وقال في المختصر: ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام، أكرم الشافعي بقوله: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال عبد الله بن الحارث: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، رواه ابن ماجه بسند حسن، صححه الشيخ الألباني. قال: تشبيك الأصابع، يكره تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة وفي المسجد عند انتظارها، ولا يكره فيما عدا ذلك ولو كان في المسجد. فعن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، حديث صحيح. بدليل على أن النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة وعند الخروج إليها وفي انتظارها. وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رجل جالس وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها على بعض، بعضها على بعض. فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفصل لإشارته. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه. رواه أحمد. الصلاة بين السواري. قال: يجوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري بين عاملة المسجد، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين. كان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يأمون قومهم بين الأساطين، بين الأسطوانة والأسطوانة. أما المؤتمون فتكره صلاتهم بينها عند السعة بسبب قطع الصفوف، ولا تكره عند الضيق للحاجة. قال: فعن أنس قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها، يعني كمأمومين قالوا ابعد اتأخر اطلع قدام حتى يصف الصف ما أمكن مكتملا بعيدا عن الأعمدة. قال رواه الحاكم وصح. وعن معاوية بن قرة حديث الماضي حديث صحيح، هو عن أبي عن معاوية بن قرة عن أبي قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه صححه الشيخ الألباني، رغم أن في إسناده رجل مجهول لكن تركه. وروى سعيد المنصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة، قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، وذلك لعموم من قطع صفا قطعه الله. قل قولي هذا واستغفر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.